عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أعلن على المنبر وهو يخطب الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندهم شيء خصهم به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا كتاب الله، وهذا عام لكل أحد. والمراد بكتاب الله ما يقرأه المسلمون اليوم من أولهم إلى آخرهم صغارا وكبارا، لم يزد فيه أحد ولم ينقص فيه أحد. وفي هذا رد على الرافضة الشيعة الذين يدعون أن القرآن الكريم قد حذف منه ثلثه وحذفت منه سورة الولاية وما أشبه ذلك، فخرجوا عن إجماع المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي إقسام أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع وهو الباب الصادق بدون قسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصهم شيء بشيء، دليل على كذب الرافضة الشيعة الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة إلى علي بن أبي طالب، وأن أبا بكر وعمر ظالمون معتدون كافرون منافقون، هكذا والعياذ بالله يصفون خير هذه الأمة بهذه الأوصاف، نسأل الله العافية ونسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون بعدله إنه على كل شيء قدير. فعلينا بقالب إن كانوا صادقين في محبته وولايته وأنهم يتولونه وأنهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على المنبر وهو يخطب الناس معلنا إياه مبينا إياه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء أبدا إلا كتاب الله الذي يقرأه المسلمون صغارا وكبارا إلى يومنا هذا والحمد لله، وما في هذا الصحيح. ثم نشرها يعني تلها وقرأ فيها شيء من إسنان الإبل في الزكاة والديات والجراحات، ولم تبين في هذا الحديث لكنها بنيت في مواضع أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.